أحسن الله إليكم، تقول قرأت في أحد الكتب عن لباس المرأة في الصلاة أنه لا بد أن لا يكون خفيفا، فهل إذا كان اللباس يغطي المرأة كاملا ولكنه يظهر لون بشرتها وشعرها هل يؤدي الغرض أم لا؟ لا يؤدي الغرض، ينبغي أن تلبس لباسا يخفي البشرة وجسدها كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.